بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد بعد الإجازة القصيرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون إجازة نافعة مفيدة. الليلة بإذن الله عز وجل سندخل في فصل جديد من فصول العقيدة الواسطية. نحن في الدرس الأخير انتهينا من الآيات التي ذكرها المؤلف تمثيلا على الصفات الإلهية، والآن سندخل في الفصل الذي ذكره المؤلف ليمثل على الصفات الإلهية بالأحاديث النبوية. يقول المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله تعالى. هذه الصياغة في صياغة الفصل هي الصياغة الصحيحة المناسبة لمقصد المؤلف في العقيدة الواسطية. وفي بعض النسخ الواسطية صيغ هذا الفصل بصياغة أخرى، فقيل فيه: فصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصياغة غير صحيحة، لأن المؤلف لا يقصد إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها ومفهومها ونحو ذلك، وإنما يقصد إلى هدف محدد معلوم، وهو التمثيل على الصفات الإلهية بالأحاديث النبوية، التمثيل على الصفات الإلهية بالأحاديث النبوية. يقول المؤلف في هذا الفصل: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذه المقطوعة قدم بها المؤلف الفصل كلامه على التمثيل بهذه المقدمة المختصرة. وفي هذا الموطن من الواسطية اختلفت مسالك الشراح في التعليق عليه. فمنهم من أخذ يتوسع في تعريف السنة وإطلاقاتها عند العلماء، ومنهم من أخذ يتوسع في علاقة السنة بالقرآن وذكر العلاقات المشهورة في كتب أصول الفقه ونحو ذلك من المسائل، وبعضهم من أخذ يذكر شروط الاستدلال بالسنة النبوية وانقسامها إلى متواتر وآحاد وإلى نحو ذلك من التفاصيل المعروفة. وهذا الأمر غير دقيق، هذا التعامل وهذه المعلومات مع فائدتها ذكرها غير دقيق في هذا الموطن. لماذا؟ لأنها تخالف مقصد المؤلف والأفضل في الشروح المتون أن يتمحور الشراح على ما يقصده المؤلف، فيتوسعون في مقصده ومراده، ولا يدخل أشياء أخرى لمناسبات قد لا تكون وجيهة ولا مسوغة لكثير من الدخولات التي يدخلون بها في مسائل العلم. ومع ذلك أيضا، فبعض الشراح في هذا الموطن وقع في أغلاط تفسيرية وأغلاط فهمية لكلام المؤلف وأغلاط تفهمية كما سيأتي معنا التمثيل عليه. نحن في التعليق على هذا الموطن سنقتصر على ثلاثة أفكار أساسية تزيد من تأكيد فكرة المؤلف وتعمق البحث فيها. الفكرة الأولى: أن السنة النبوية لا تختلف عن القرآن في إثبات الصفات الإلهية. من حيث الكثرة والعدد. يقول ابن تيمية في درء التعارض: يقول القرآن يدل على هذا الأصل، أي إثبات الصفات الاختيارية، في أكثر من 100 موضع، وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب. فهذا التقرير يؤكد هذا المعنى، وهو أن السنة في إثباتها للصفات الإلهية لا تقل عن القرآن، بل قد تكون أكثر من القرآن من حيث العدد والكثرة. وقد اهتم الأئمة بأحاديث الصفات، أئمة أهل السنة قد اهتموا بأحاديث الصفات وصنفوا فيها كتبا مفردة، وصنفوا فيها كتبا مفردة. ومن أول من صنف في أحاديث الصفات حماد بن سلمة رحمه الله، فإنه ألف كتابا أسماه الصفات. وقد اشتهر الإمام حماد بن سلمة بهذا المعنى، فقد عرف عنه الاهتمام بكثرة الحديث في أحاديث الصفات وبثها وبين الناس. يقول الذهبي عن حماد بن سلمة: كان رحمه الله من أئمة السنة لهجا ببث أحاديث الصفات. ويقول عن الثوري، الذهبي يقول عن الثوري: وقد بث هذا الإمام الثوري، هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره، شيئا كثيرا من أحاديث الصفات. تلاحظون أن هؤلاء الأئمة عرفوا باختصاص معين، وهو أنهم يكثرون من الأحاد تحديث بنصوص بأحاديث الصفات. وممن أفرد أحاديث الصفات بمفردات بمؤلفات مفردة أبو نعيم الأصبهاني، وأبو القاسم الأسجي، وابن سريج، وابن مندة، وغيرهم كثير ألفوا كتبا مفردة في جمع أحاديث الصفات. بل إن الأئمة اهتموا بأحاديث الصفات كثيرا، فسعوا إلى تبويبها وتقسيمها وتفريعها ونحو ذلك. وقد تحدث ابن تيمية رحمه الله في مقطوعة طويلة شرح فيها اهتمام أئمة السنة بأحاديث الصفات، فيقول يقول ابن تيمية: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات، بل قد بوب فيها أبواب، مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب في البخاري، وكتاب الرد على الجهمية في سنن أبي داود، وكتاب النعوت في سنن النسائي، فهو مفرد لجمع أحاديث الصفات. يقول: وكذلك تتضمن كتب السنة من سنن ابن ماجة، وكذلك تضمن صحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل ومسند أبي قرة الزبيدي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند بن وهب ومسند أحمد بن منيع ومسند مسدد ومسند إسحاق بن راهوية ومسند محمد بن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، إلى أن قال: دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وجامع الثوري وجامع بن عيينة ومصنفات وكيع وهشيم وعبد الرزاق وما لا يحصيه إلا الله، دع ما قبل ذلك من مصنفات، إلى آخر كلامه رحمه الله. فتلاحظون أن الإمام بن تيمية بيّن اهتمام أئمة السنة بأحاديث الصفات والانطلاق منها والحرص على استخراج مدلولاتها. إذن الفصل الذي عقده ابن تيمية في الواسطية هو سائر على نهج أئمة أهل السنة والجماعة بالاهتمام بنصوص الأسماء، بأحاديث الأسماء والصفات. الفكرة الثانية: علاقة السنة بالقرآن في باب الصفات. أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه العلاقة في قوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه المقطوعة هي نص عبارة الإمام أحمد، نقلها ابن تيمية رحمه الله إلى الواسطية. والمؤلف أراد بهذه المقطوعة أن يذكر علاقة السنة بالقرآن في الصفات الإلهية، علاقة السنة بالقرآن في الصفات الإلهية. ولكن العبارات التي ذكرها ليست تقسيما وإنما تمثيل. هذه العبارات التي ذكرها تبين القرآن وتفسره وتفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه لم تأتي من ابن تيمية في مقام التأصيل وبيان الأقسام، وإنما في مقام مطلق التوضيح، وهنا في مثل هذه المقامات ينبغي على طالب العلم الذي يريد أن يحرر كلام العلماء ألا يقف عند مثل هذه العبارات التي جاءت لأجل مطلق التوضيح فيأخذ منها تقسيما، لأن المؤلف لم يقصد إلى التقسيم وإنما قصد إلى مطلق التوضيح. وإذا رجعتم إلى كثير من شروح العقيدة الواسطية تراهم في مثل هذا الموطن يقولون: المؤلف ذكر أربع أقسام أو أربع أحوال، وفي الحقيقة المؤلف لم يقصد إلى ذلك، خاصة وأنه استعارها من الإمام أحمد. ومع ذلك فإن أحوال السنة مع القرآن كما ذكرها علماء الأصول ترجع إلى أربعة أحوال أساسية، الحال الأول أن تكون السنة مقررة لما في القرآن، والحال الثاني أن تكون السنة مبينة لما في القرآن وموضحة له، والحال الثالثة أن تكون السنة متضمنة لحكم زائد على ما في القرآن، والحال الرابع أن تكون السنة ناسخة لحكم موجود في القرآن. وهذه الحالة الرابعة فيها خلاف طويل جدا بين علماء الأصول. وبعض شراح العقيدة الواسطية يذكرون هذه الأقسام الأربعة، ولكنهم حين يمثلون بأمثلة فقهية وكان الأولى أن يمثل بأمثلة عقدية لأن المقام مقام عقدي وليس مقاما فقهيا. فنحن نريد الآن أن نمثل على هذه الأحوال بأمثلة عقدية، ونريد أن نمثل بأمثلة من الأسماء والصفات. الحال الأول أن تكون السنة مقررة لما في القرآن، مثل صفة العلو والاستواء والكلام وغيرها من الصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. والحال الثاني أن تكون السنة مبينة لما في القرآن وموضحة له وشارحة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد جاء تفسير هذا الموطن في السنة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم كما سبق معنا في الدرس الماضي. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فقد جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعه على أذنه وعلى عينه. فهذا توضيح في السنة لبعض ما في القرآن فيما يتعلق بنصوص الصفات. الحال الثالث أن تكون السنة متضمنة لحكم زائد على ما في القرآن. من يمثل؟ طيب، مثاله جميل، الضحك وغيره من الصفات. كل صفة جاءت في السنة ولم ترد في القرآن فهي داخلة في هذا الحول، مثل صفة النزول كما سيأتي معنا، وصفة الضحك والفرح وغيرها من الصفات. الحال الرابع أن تكون السنة ناسخة لما في القرآن. هذا الحال مشكل في الفقه، لأنه أصلا في خلاف في أصله. وأما في العقيدة فالنسخ لا يدخل في العقيدة، لأن العقائد أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ إذن النتيجة: علاقة السنة بالقرآن في العقائد ثلاث، علاقة السنة بالقرآن في العقائد ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال. الفكرة الثالثة: شروط السنة المقبولة في العقائد والصفات، أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه الفكرة في قوله: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فما شروط السنة المقبولة إذن؟ الصحة والتلقي بالقبول. طيب، هذا الموطن اختلف فيه شراح العقيدة الواسطية على أقوال. القول الأول منهم من قال إن المؤلف يشترط في الأحاديث التي يستدل بها في نصوص الصفات شرطان: الشرط الأول الصحة، والشرط الثاني التلقي بالقبول. فلو وجد حديث صحيح لم يتلقى بالقبول لا يستدل به بناء على هذا الفهم. والقول الثاني من يقول إن المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا فقط، وهو الصحة، وأما التلقي بالقبول فهو وصف كاشف. والذين قالوا بهذا القول قال بعضهم إن اشتراط الصحة يخرج الحديث الحسن، لأن الحسن ليس حديثا صحيحا في مصطلح على الأقل المتأخرين من المحدثين. والصحيح في فهم كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموطن أنه يقصد بالصحة مطلق الثبوت، سواء كان حسنا أو صحيحا، سواء كان حسنا أو صحيحا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك طريقة المؤلف نفسه في طريقة المؤلف نفسه في العقيدة الواسطية، فإنه استدل بأحاديث هو نفسه حكم عليها بأنها حسنة، هو نفسه حكم عليها بأنها حسنة. ومن ذلك قوله المؤلف، حيث يقول المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال المؤلف: حديث حسن. قال المؤلف: حديث حسن. ومن ذلك أيضا قول المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال المؤلف: حديث حسن. إذن هذا الاستعمال من ابن تيمية يدل على أنه يقصد بقوله ما وصف به نفسه من الأحاديث الصحاح، يعني الأحاديث الثابتة التي نعلم ثبوتها بغض النظر عن درجة ثبوتها، سواء كانت حسنة أو صحيحة. وهذه منهجية من المنهجيات التي لابد من اعتمادها في تحرير مقالات الأئمة، فإنكم تعلمون أن شروط تحرير المقالات ترجع إلى عدد من الفقرات، منها أن تجمع كل الأقوال التي تحدث فيها المؤلف عن المسألة التي يراد تحرير قولها، ومنها جانب آخر وهو وكثيرا ما يفرط فيه الباحثين، وهو التطبيقات العملية. التطبيقات العملية للعالم الذي يراد تحرير قوله تفيد كثيرا في كشف كثير من الإجمالات وكثير من الغموض الذي قد يرد في كلامه، وهذا أحد المواطن التي انكشفت فيه الحقيقة بسبب التطبيقات العملية. إذن النتيجة أن المؤلف يقصد بالصحيح هنا مطلق الثبوت الذي يدخل فيه الحسن، وهذا الموقف هو الموقف الصحيح الذي عليه منهج أئمة أهل السنة والجماعة، هو الموقف الصحيح الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا هذه المنهجية في أول درس من الواسطية، فذكرنا أن مسائل الشريعة لا تتفاضل باعتبار وصفها، وإنما تتفاضل باعتبار منزلتها من الشريعة. أن مسائل الشريعة سواء كانت فقهية أو عقدية لا تتفاضل فيما بينها باعتبار وصفها كونها عقدية أو فقهية، وإنما تتفاضل باعتبار منزلتها من الشريعة، باعتبار منزلتها من الشريعة، أي باعتبار ما ورد فيها من النصوص الشرعية. وبناء عليه فمسائل العقيدة ليس لها حكم يخصها من جهة الاستدلال، مسائل العقيدة ليس لها حكم يخصها من جهة الاستدلال. لماذا؟ لأن مسائل العقيدة تتفاضل فيما بينها، مسائل العقيدة تتفاضل فيما بينها، فليست كل مسائل العقيدة من أصول الدين، ليست كل مسائل العقيدة من أصول الدين، ومسائل أصول الدين ليست كلها عقدية، ومسائل أصول الدين ليست كلها عقدية. فبين مسائل العقيدة ومسائل أصول الدين عموم وخصوص وجهي، أي أنهم يجتمعون، أن هذه المسائل تجتمع في شيء ويفترق كل وصف منهما بحكم. فبعض مسائل العقيدة من أصول الدين، وبعض أصول الدين من مسائل العقيدة، وبعض أصول الدين من مسائل العقيدة. وبناء على هذا التقرير، فمسائل أصول الدين ليس لها حكم يخصها من جهة الدليل الذي يعتمد فيها عليه، وإنما ينظر إلى المسألة ذاتها، فإن كانت من أصول الدين فلها شرط في الاستدلال، وإن كانت من فروع الدين فلها شرط في الاستدلال، سواء كانت عقدية أو فقهية، سواء كانت عقدية أو فقهية. وحاصل هذا الكلام أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يستدل به في مسائل العقيدة. حاصل الكلام الذي ذكرناه التأصيل الذي سبق، أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حسنا أو صحيحا فإنه يصح الاستدلال به في مسائل العقيدة. وهذا الحكم دلت عليه أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه الآية فيها أن الإنذار والتعليم وبلوغ الحجة قد يكون بطائفة من الناس، والطائفة قد تطلق على واحد، وقد أطلقت هذا اللفظ طائفة على واحد في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن نعذب طائفة منكم، إن نعذب إيش الآية، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب إلى آخر الآية، إن نعفو عن طائفة، المراد بالطائفة هنا فرد واحد كما قال بعض أئمة السلف. إذن هذه الآية تدل على أن الحديث الثابت الفرد سواء كان صحيحا أو حسنا حجة في مسائل الدين ومنها مسائل العقيدة. ومن ذلك أيضا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرسل الواحد والاثنين من الصحابة يبلغون دين الله، وعادة ما كان يرسلهم في مسائل عقدية، ومن ذلك أيضا الدليل الثالث عمل الصحابة وإجماعهم، فإنهم كانوا مجمعين على قبول خبر الواحد في مسائل الدين حتى ولو كانت عقدية. يقول ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على ذلك جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. وهناك عبارات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن العبارات الظريفة التي تدل على هذا المعنى قول أئمة المذاهب المشهورين: إذا صح الدليل فهو مذهبي، إذا صح الدليل فهو مذهبي. فهذه العبارة أطلقها الإمام الشافعي في مسألة عقدية، هذه العبارة أطلقها الإمام الشافعي في مسألة عقدية. يقول سعيد بن أسد: قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ ما تقول في حديث الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى؟ فقال لي: يا ابن أسد، اقضي علي حييت أو مت، إن كل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني. إذن الإمام الشافعي يقرر هذه القاعدة ليس في مسألة فقهية، وإنما في مسألة عقدية. ذلك مما يدل على هذا الأصل عمل أئمة السنة المؤلفين في العقيدة، فإن كتبهم التي ألفوا في العقيدة فيها أحاديث كثيرة هي من قبيل الحسن ومن قبيل الصحيح، ولم يشترطوا شرط التواتر أو غيره من الشروط. هذا الوجه الذي ذكرته وهو عمل أئمة أهل السنة المؤلفين في العقيدة يرد عليه إيراد مشهور، وهو أن كتبهم فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل عملهم أيضا يدل على صحة الاستدلال بهذا النوع من الأحاديث، بما أنك صغت دليلك بناء تلك الصياغة؟ الجواب أن ذلك ليس مشكل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن بعض أئمة الحديث كان يشترط الصحة في الأحاديث التي يريدها في نصوص في كتب العقائد، ومن أشهر من اشترط الصحة في ذلك ابن خزيمة، فقد كرر هذا المعنى في مواطن متعددة في كتابه التوحيد، ومن تلك المواطن قوله: وقد أعلمتك، يقول ابن خزيمة: وقد أعلمتك ما لا أحصي مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت حجة لمذهبي. يقول: إني لا أبيح لنفسي أن أورد في كتب العقائد حديثا أعلم أنه ضعيف في كتب العقائد ولو كان حجة لمذهبي. إذن ليس كل أهل السنة والجماعة يريدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهم. هذا المسلك الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إن إيرادهم للأحاديث الضعيفة ليس لأجل الاحتجاج بها، وإنما راجع لعدد من الاعتبارات، منها أن لم يكن يعلمون بضعفها، فقد يورد بعض العلماء أحاديث يظنها صحيحة وهي ليست كذلك. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه أوردها لأنه أراد أن يجمع كل ما في الباب، ولم يكن من قصده أن لا يذكر إلا الصحيح من الأحاديث. إذن هذان وجهان يضعفان الاعتراض الذي ذكرناهما سابقا. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في طريقة الاستدلال بالأحاديث على الصفات. ننتقل الآن إلى موقف المتكلمين. ذهب جماهير أهل الكلام إلى أن الحديث الحسن والآحاد لا يقبل في العقائد ولا في الأسماء والصفات، واشترطوا في السنة المقبولة فيها التواتر، يقول القاضي عبد الجبار وهو أحد أئمة المعتزلة، يقول: وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائط، فأما قبوله فيما طريقه العقائد فلا. يعني أن العقائد لا تقبل فيها أخبار الآحاد. وأما أتباع المذهب الأشعري والماتوريدي فكلامهم في هذه المسألة كثير جدا ومبثوث في كتب الأصول والعقائد والتفسير وغيرها. وقد استمر هذا الشرط، اشتراط هذا الشرط، حتى عند المعاصرين. يقول البوطي: فأما الظني من الخبر الصحيح فلا يعتد به في الحكم الإسلامي في بناء العقائد. العقائد لا يبنى فيها على الخبر الظني الذي هو الآحاد والحسن منه. وكلام المتكلمين هذا مبني على مقدمتين خاطئتين. المقدمة الأولى أن العقائد لا يقبل فيها إلا اليقين، والمقدمة الثانية أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين البتة، إذن العقائد لا يقبل فيها خبر الآحاد. وهاتان المقدمتان كلاهما خطأ، فإن العقائد ليست على منزلة واحدة كما سبق معنا، وإنما هي متفاوتة، بعضها من أصول الدين وبعضها من فروع الدين، فما كان من فروع الدين فحكمه حكم فروع الدين الأخرى في المسائل العمليات، ولا مبرر ولا مسوغ للتفريق بينهما. وأما القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين فهي مسألة مشهورة في كتب العقائد وأصول الفقه وأيضا المصطلح، وأنتم تعلمون الخلاف الطويل الذي فيها. والصحيح أن خبر الآحاد قد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن، والمسألة طويلة جدا. هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لهذا الفصل الذي عقده لسياق الأحاديث الواردة في الصفات. الآن ننتقل إلى الصفة 29، التي ذكرها المؤلف، وهي صفة النزول. وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا حيث يقول: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وصفة النزول من الصفات الكبار التي وقع فيها خلاف طويل بين طوائف الأمة، فهي لا تقل من حيث المنزلة عن صفة الكلام وعن صفة العلو وعن صفة الاستواء، بل هذه الصفات مع صفة النزول تعد من أمهات الصفات التي دارت فيها رحى الخلاف الطويل بين طوائف الأمة في الأسماء والصفات، كما أشرنا إلى ذلك مرارا. وقد اهتم أئمة السنة بصفة النزول كثيرا، وألفوا فيها كتبا مفردة بهذا العنوان: النزول الإلهي أو صفة النزول. وممن ألف في صفة النزول أبو نعيم الأصفهاني وأبو بكر الصابوني والذهبي وابن منده وغيرهم من العلماء أفردوها بكتب مصنفة. وصفة النزول تعد من الفروع من فروع صفة العلو. صفة النزول تعد من فروع صفة العلو. وأنتم تعلمون كما ذكرنا مرارا أن صفة العلو تعد أصلا لعدد من الصفات. صفة العلو تعد أصلا لعدد من الصفات كصفة الاستواء والمعية والنزول والرؤية وغيرها من الصفات. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في صفة العلو فإنه سيخالفهم بالضرورة في صفة النزول. سيخالفهم في صفة النزول. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة النزول، قبل أن نذكر مذهبهم لابد أن نؤكد على أن إثبات صفة النزول من خصائص أهل السنة والجماعة، أن إثبات صفة النزول من خصائص أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة النزول، وأن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يقوم بذاته بمشيئته واختياره، ويعتقدون أن المراد بنزول الله النزول المعروف معناه في اللغة الذي هو الانتقال من علو إلى سفل، الذي هو الانتقال من علو إلى سفل. هذا هو خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن صفة النزول صفة خبرية، أن صفة النزول صفة خبرية. إذن خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول أن النزول صفة خبرية لا تعلم إلا عن طريق الخبر، فلو لم يأتي الخبر بإثباتها لما استطعنا أن نثبتها. والمعنى الأصل الثاني أن صفة النزول صفة اختيارية، صفة اختيارية تتعلق بمشيئة الله واختياره. ومعنى ذلك أن الله عز وجل ليس متصفا بها في كل لحظة وحين. والأصل الثالث أن النزول الذي يتصف الله به هو النزول الحقيقي الذي فيه انتقال من علو إلى سفل. وهذا الاعتقاد أجمع عليه أئمة السنة، وأقوالهم في ذلك متواترة ومستفيضة جدا. إلا أن هذا الإجماع يشكل عليه أمران. الأمر الأول ما روي عن الإمام مالك أنه قال في حديث النزول ينزل أمره ورحمته، روي عن الإمام مالك أنه قال في حديث النزول ينزل أمره ورحمته، فهذا خارق للإجماع ظاهره. لكن الصحيح أن هذا الأثر عن مالك ضعيف لا يصح، فقد روي عنه بإسنادين كلاهما ضعيف ومليء ومسلسل بالمجاهيل والضعفاء. ثم إن هذا الأثر مخالف لما هو متواتر عن الإمام مالك في موقفه من نصوص الأسماء والصفات حين قال تمر بلا تكييف ولا تفسير ولا سؤال عنها، ولا سؤال عن كيفيتها كما هو معلوم عن الإمام مالك. الأمر الثاني المشكل ما ينقله عدد من علماء الكلام عن الإمام الأوزاعي أنه سئل عن حديث النزول فقال يفعل ما يشاء. قال الإمام الأوزاعي يفعل ما يشاء. يقول ابن فورك قوله يفعل ما يشاء أي أن النزول فعل يفعله الله في غيره وليس فعلا يقوم بذات الله. ففهم من قوله يفعل ما يشاء أي أنه فعل يفعله الله في غيره، كما فسر الاستواء بأنه فعل يفعله الله في غيره وليس وصفا قائما بذاته. ولكن هذا الفهم من ابن فورك وغيره فهم خاطئ، فإن قول الأوزاعي يفعل ما يشاء أراد به أن صفة النزول صفة اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء، يفعلها الله عز وجل متى شاء. وهذا هو المعروف من إطلاقات أئمة السلف إذا أطلقوها في الصفات الإلهية. النزول الذي ثبت لله عز وجل نزول متعدد. النزول الذي ثبت لله عز وجل نزول متعدد عند أهل السنة والجماعة. وقد أشار الدارمي في كتابه الرد على الجهمية إلى أن النزول الثابت لله عز وجل أنواع، وعدد أنواعا متعددة قد يوافق في بعضها وقد لا يوافق. ولكن من النزول الثابت قطعا هو النزول كل ليلة، والأحاديث الواردة في هذا النزول متواترة وظاهرة في الدلالة. ومنها أيضا النزول عشية عرفة حين يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل عرفة في الحديث المشهور. ومنها مما ذكره الدارمي النزول ليلة النصف من شعبان، النزول ليلة النصف من شعبان، وقد نص على كونه نوعا من النزول الدارمي في الرد على الجهمية. وفي ثبوت هذا المعنى تردد. لماذا؟ لأن النصوص التي فيها أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان ضعفها عدد من الأئمة، ضعفها عدد من الأئمة كالعقيلي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم، ضعفوا إن الله النصوص التي ورد فيها إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. وإن كان بعضهم يقوي الألفاظ التي فيها أن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، ولفظة يطلع ليس فيها إثبات النزول، وإنما وحديثنا نحن عن لفظة ينزل ليلة النصف من شعبان. ومنها أيضا من أنواع النزول التي ذكرها الإمام الدارمي النزول يوم القيامة للفصل بين العباد، النزول يوم القيامة للفصل بين العباد، وقد نص على كونه نوعا من النزول الدارمي في الرد على الجهمية، واستدل بالآيات التي فيها أن الله عز وجل يجيء، أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد. وهنا بحث، وهو هل المجيء يوم القيامة نوع من النزول أم لا يلزم منه النزول؟ الذي يظهر أن الذي ورد في يوم القيامة هو مطلق المجيء، والمجيء لا يستلزم النزول، وإنما يستلزم مطلق الحركة كما سيأتي التنبيه عليه. هذا المعنى له أثر في المسألة التي ستأتي معنا، وهي أدلة صفة النزول. هل القرآن دل على صفة النزول أم لا؟ إيش رأيكم؟ أي منصور؟ أيوة. إن أدخلنا المجيء في النزول فإنه يصح أن نقول إن القرآن دل على صفة المجيء، وإن قلنا إن على صفة النزول، وإن قلنا إن المجيء والإتيان ليس فردا من أفراد النزول، فالصحيح أن القرآن لم يدل على صفة النزول. يقول أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، يقول: فمما يعبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. ثم جاء بعض المعاصرين وشدد في هذه المسألة قليلا وقال: هذه الصفة صفة قرآنية وليس صفة حديثية فقط. والصحيح أن البحث مع الإمام الدارمي نفسه، هل استدلاله هذا صحيح أم لا، حين استدل بالمجيء على النزول. والذي يظهر أن المجيء لا يستلزم في معناه النزول، وبناء عليه فالقرآن لا يدل على صفة النزول، القرآن لا يدل على صفة النزول. ومن أشهر النصوص التي دلت على صفة النزول بناء على ذلك حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا آخر كل ليلة في الثلث الأخير، وهذا الحديث مشهور متواتر، وقد نص على تواتره عدد من الأئمة. ومن أقدم من نص على تواتره، وهذا القدم والاسم الذي سيأتي معنا له اعتباره، من أقدم من نص على تواتر حديث النزول أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة هو أبو زرعة، أبو زرعة الرازي أحد أئمة نقاد الحديث الكبار، يقول: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة في السماء إلى السماء الدنيا قد رواها عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عندنا صحاح قوية، فقد حكم عليها بالتواتر، ثم توارد العلماء رحمه الله عز وجل على حكاية هذا التواتر. وهذا الحديث تتعلق به مسائل كثيرة نتيجة لتعدد ألفاظه ورواياته، فقد رواه ما يقرب من 30 من الصحابة، وتعددت الروايات والألفاظ التي رووها. وتتحصل المسائل التي تتعلق به في ست مسائل. حديث ينزل ربنا تتعلق به مسائل كثيرة ترجع إلى ست مسائل أساسية. المسألة الأولى الألفاظ التي عبر بها عن النزول الإلهي، الألفاظ التي عبر بها عن النزول الإلهي، فتارة يعبر بينزل وتارة يتنزل وتارة يهبط وتارة يتدلى وغيرها من الألفاظ. والمسألة الثانية أول وقت النزول الإلهي، أول وقت النزول الإلهي، ففي بعض الروايات بعد النصف، وفي بعض الروايات بعد الثلث الأول، وفي بعض الروايات بعد الثلث الأخير. المسألة الثالثة تحديد من المنادي، هل الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى أم ملك يأمره الله بالنداء. والمسألة الرابعة تحديد صيغ النداء، صيغ النداء التي وردت في الروايات. والمسألة الخامسة تحديد وقت انتهاء النزول الإلهي، هل هو عند الفجر أم عند شروق الشمس أو غير ذلك من الاختلافات الموجودة في الروايات. المسألة السادسة الألفاظ التي يعبر بها عن علو الله بعد نزوله، الألفاظ التي عبر بها عن علو الله بعد نزوله. هذه ست مسائل فيها خلافات وتفصيلات كثيرة بين العلماء المتأخرين نتيجة لتعدد الروايات التي جاءت في هذا الحديث، ولو دخلنا في هذه التفاصيل سيطون بنا المقام جدا، وهي من فروع صفة النزول وليست من أساساتها. ولكن من أراد أن يتوسع في هذه المسائل الست فليرجع إلى كتاب صفة النزول الإلهي للدكتور عبد القادر الغامدي، وهو بحث ممتاز وفيه جمع جيد، وخدم هذه الصفة خدمة كبيرة نافعة لطلبة العلم. هناك مسائل مهمة في صفة النزول لا بد من ذكرها. المسألة الأولى هل يقال إن الله ينزل بذاته، هل يقال إن الله ينزل بذاته أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها علماء أهل السنة على قولين. القول الأول أن الله عز وجل ينزل بذاته، تلاحظون أن كلمة بذاته لم ترد في النصوص، وإنما جمهور أهل السنة والجماعة زادوها في التعبير عن اعتقادهم، زادوها في التعبير عن اعتقادهم تحقيقا للإثبات، تحقيقا للإثبات. إذن القول الأول أن يقال إن الله ينزل بذاته، وهو قول جماهير أهل السنة والجماعة. والقول الثاني إنكار أن يقال إن الله ينزل بذاته، يقولون نحن نقول إن الله ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته. وهذا القول اختاره أبو القاسم التميمي قوام السنة الأصفهاني والإمام الذهبي وغيرهم، ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن كلمة بذاته ليست صفة نثبتها لله، وإنما هو من قبيل الإخبار عن صفات الله، وإنما هو من قبيل الإخبار عن صفات الله، وباب الإخبار عن صفات الله باب واسع جدا، كما قال أئمة السلف بائن من ذاته، وكما قالوا بحد أو بغير حد، وكما قالوا تثبت لله حقيقة، فلفظ الحقيقة والبائن وغير البائن والحد وغير الحد وكذلك بذاته، هذه ألفاظ لم ترد في النصوص، وإنما استعملها السلف من باب الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية هل يخلو العرش من الله إذا نزل، هل يخلو العرش من الله إذا نزل؟ حكى الإمام ابن تيمية في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة، حكى الإمام ابن تيمية في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة. القول الأول من أنكر طرح هذا السؤال وقال لا يصح أن نطرح هذا السؤال أصلا من حيث الأصل، بحجة أن هذا بحث في الكيفية، وبحجة أنه لم يرد في النصوص. فإذا كان لم يرد في النصوص وأنه بحث في الكيفية فإنه لا يجوز لنا أن نطرح هذا السؤال. وهذا القول اختاره عبد الغني المقدسي من الحنابلة وغيره من العلماء. القول الثاني أن العرش يخلو من الله إذا نزل، أن العرش يخلو من الله إذا نزل، وهذا القول اختاره طائفة من أهل الحديث، ومن أشهر من انتصر له عبد الرحمن بن مندة، عبد الرحمن بن مندة تلميذ الإمام المشهور الذي ألف في العقائد وفي الحديث، وألف كتابا مخصوصا في هذه المسألة، ألف كتابا مخصوصا في هذه المسألة اطلع عليه ابن تيمية، الكتاب غير معروف عندنا الآن، لا أدري هل هو مفقود أو غير مطبوع، هو غير مطبوع قطعا، بس لا أدري هل هو لفقدانه أو لعدم وجدانه. ولكن ابن تيمية اطلع عليه وبين حججه التي اعتمد عليها ونقضها في كتابه شرح حديث في شرح حديث النزول. وممن اختار هذا القول أيضا أبو عبد الله بن حامد أحد تلاميذ الإمام أحمد، فإنه نص على أن الله عز وجل يخلو منه العرش إذا نزل. واستدلوا بعدد من الأدلة، منها معنى النزول في اللغة. قالوا النزول في اللغة يلزم منه الانتقال من خلو من الانتقال من مكان وخلوه إلى المكان الآخر. إذا انتقل النازل من مكان إلى مكان يلزم منه كما يقولون في اللغة أن يخلو المكان المنتقل منه ويمتلئ المكان الذي انتقل إليه. قالوا هذا هو مقتضى النزول في لغة العرب. والصحيح أن هذا ليس مقتضى النزول العرب النزول في لغة العرب. مقتضى النزول في لغة العرب هو الانتقال من علو إلى سفل، أما ما بعد ذلك من الخلو وعدم الخلو ونحو ذلك الأخرى فليس من مقتضيات معنى الغلو كما سيأتي التنبيه عليه. القول الثالث أن العرش لا يخلو من الله إذا نزل، أن العرش لا يخلو من الله إذا نزل، وهو قول جمهور أهل السنة وأكابرهم. وانتصر له الإمام ابن تيمية كثيرا ونص عليه عدد من أئمة السنة نصا، كما قال الإمام أحمد ينزل ولا يخلو منه العرش، ونقل عن حماد بن زيد ونعيم بن حماد والشافعي وغيرهم هذه مثل هذه الألفاظ ينزل ولا يخلو منه العرش، فنصوا عليه نصا. واستدل جمهور أهل السنة بعدد من الأدلة، منها أن العلو صفة ملازمة لذات الله، أن العلو صفة ملازمة لذات الله، فلا يمكن أن ينفك العلو عن ذات الله. فلو خلا منه العرش سيكون بعض مخلوقات الله أعلى من الله، وهنا يحصل الانفكاك بين الله سبحانه وتعالى وصفة العلو. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النزول لا يقتضي في معناها اللغوي الخلو، وإنما يقتضي الانتقال من العلو إلى سفل. إذا مثلنا في تعاملات الناس الحياتية، فإن الإنسان قد يكون جالسا على الطاولة. يا جماعة مثال دنيوي، لا نريد أن نقاربه بالعظمة الإلهية، وإنما تقريبا للمعنى، أن الإنسان قد يكون جالس على الطاولة ثم يتدلى فيأخذ الشيء من الأرض، فتدليه هذا نزول ولكنه لم يخلو منه مكانه الذي هو فيه. إذن يتصور النزول من غير الخلو. فالنزول هو الانتقال من علو إلى سفل، ولا يلزم منه الخلو من حيث معناه اللغوي. هذا مثال تطبيقي. فإذا تصور هذا في بعض أحوال المخلوقين فتصوره في حق الله من باب أولى والصحيح هو القول الثالث الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة بناء على هذه الأدلة التي ذكرناها. المسألة الثالثة، هل نقول إن نزول الله عز وجل يكون بحركة وانتقال؟ هل يصح أن نقول إن نزول الله عز وجل يكون بحركة وانتقال أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين. القول الأول، من يقول إنه ينزل بحركة وانتقال، يصرح أنه ينزل بحركة وانتقال، وهو قول من يقول إنه يخلو منه العرش. كل من قال إنه يخلو منه العرش فإنه يقول بحركة وانتقال. إذن أبو عبد الله بن حامد الحنبلي ممن يقول بهذا القول. وممن صرح بالحركة الإمام الدارمي وحرب الكرماني وغيرهما. القول الثاني أنه ينزل بلا حركة ولا انتقال، أنه ينزل بلا حركة ولا انتقال، وممن نص على ذلك أبو يعلى وابن الزاغوني والخطابي وابن حبان وغيرهم من العلماء، قالوا إن الله عز وجل ينزل بلا حركة ولا انتقال. القول الثالث، نحن ذكرنا إنها قولين، هي في الحقيقة ثلاثة أقوال. القول الثالث الإمساك عن النفي والإثبات، فلا يقال إنه ينزل بحركة ولا يقال إنه ينزل بغير حركة. لماذا؟ لأنه لأنه انظروا إلى التعليل، لأنه فرع خارج عن حقيقة النزول لم يرد فيه النصوص. أعيد التعليل، لأنه فرع، تعليل مركب، لأنه فرع من فروع النزول خارج عن حقيقة النزول لم ترد به النصوص، فإذا فلما كان أمره كذلك تنطبق عليه قاعدة الإمساك في باب الأسماء والصفات، فلا يقال فيه بالنفي ولا بالإثبات. بهذا التعليل يعرف الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة التي يخلو منه العرش أو لا يخلو، والمسألة التي قبلها الأخرى، وهي هل يقال بذاته أم لا. لماذا؟ لأن تلك من مقتضيات معنى النزول، وهذه ليست من مقتضيات معنى النزول، وإنما هي فرع من فروعه، فرع من فروعه. ولهذا قلنا هناك لا يخلو منه العرش، وقلنا هنا بالإمساك، وقلنا هنا بالإمساك فلا عن النفي والإثبات. واضح هذه النقطة يا جماعة؟ لأن التفريق بين المسألتين مهم جدا، إن لم نفرق بينهما بهذا التفريق المنهجي سيقع التعارض، التعارض الظاهري. وكثير من الباحثين يتعرض لهذه المسألة وينقض القول الأول الذين قالوا إن مسألة الخلو وعدم الخلو لا تعرض لأن دخول في الكيفية، ويناقشها مع أنه لم ترد بها النصوص، ثم يأتي للمسألة الثانية ويقول نمسك فلا ننفي ولا نثبت لأنه لم ترد به النصوص، فيقع تعارض بين التقريرين. والصحيح أنه لا تعارض بناء على هذا التعليل الذي ذكرته لكم. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، واختاره عدد كبير من أئمة السنة والحديث. في هذه المسألة نريد أن نشير إلى مسألة أخرى، وهي إثبات جنس الحركة. هناك فرق بين إثبات لفظ الحركة وبين إثبات جنس الحركة. فالصحيح أن جنس الحركة ثابت لله، جنس الحركة ثابت لله، وإنما البحث في إطلاق لفظ الحركة وعدم إطلاقه. فالمجيء والإتيان لا يتصور إلا بحركة، المجيء والإتيان لا يتصور إلا بحركة. فإن كان البحث في معنى الحركة فهو ثابت بالقطع، وإن كان البحث في لفظ الحركة فالصحيح التوقف، لأنه لم يرد. واضح؟ إذن هناك فرق بين مقام البحث في معنى الحركة وبين مقام البحث في لفظ الحركة، في لفظ الحركة. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في صفة النزول، وناقشنا فيها عدد من المسائل. الآن ننتقل إلى مذهب الطوائف المخالفة في صفة النزول. صفة النزول من الصفات التي اتفقت فيها أقوال المعطلة والملفقة، فأجمعوا على إنكارها وتأويل نصوصها، أما المعتزلة فلم أقف لهم على كلام مخصوص في صفة النزول، قد يكون لهم كلام في كتبهم الكثيرة، ولكني فيما وقفت عليه من كتبهم لم أقف لهم على كلام مخصوص في صفة النزول، ولكن كلامهم في الصفات الإلهية الأخرى، وخاصة في صفة المجيء والإتيان وتعليلهم، وأيضا في صفة العلو، يلزم منهم أن ينكروا صفة النزول بالضرورة، فيؤولوها بتأويلات متعددة كما سيأتي. وأما الملفقة وهم كما سبق معنا الأشاعرة والماتوريدية والكلابية، فكلامهم كثير جدا في هذه المسألة، ويعد أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي من أكثر من انتصر لتأويل صفة النزول، وساق فيها أدلة وحججا ليست معروفة عند المتقدمين من أصحابه، وسنحرص في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على معالجة أصول ما أثاره الرازي حول هذه الصفة. والحجج التي ذكرها الرازي وغيره في تأويل صفة النزول نوعان: حجج عامة لا خصوص لها بصفة النزول، وهي الحجج المتعلقة بالصفات الاختيارية والحجج المتعلقة بصفة النزول. فكل الحجج التي ساقوها في إنكار الصفات الإلهية وفي إنكار العلو يستدلون بها في إنكار صفة النزول، وقد ناقشنا هذين النوعين من الحجج في الدروس السابقة. وهناك نوع آخر من النصوص من الحجج التي ساقوها، وهي الحجج المتعلقة بصفة النزول بخصوصها، المتعلقة بصفة النزول بخصوصها. وسنناقش بإذن الله عز وجل خمس حجج. الحجة الأولى قالوا، خلوكم معايا لأن الآن بندخل في الحجاج والجدل. الحجة الأولى قالوا إن إثبات صفة النزول يلزم منه إثبات الحركة والنقلة والانتقال من مكان إلى مكان. إن إثبات صفة النزول يلزم منه إثبات الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، والحركة والانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام الحادثة، والله ليس جسما حادثا، إذن الله لا يتصف بصفة النزول، الله لا يتصف بصفة النزول. وهذه الحجة من أكثر الحجج التي توارد عليها المؤول لصفة النزول، ولكنها حجة غير صحيحة، ويبين الخطأ فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الاستدلال بهذه الحجة هو استدلال بمحل النزاع، أن الاستدلال بهذه الحجة هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع، إذ محل النزاع بيننا وبينهم هل تثبت الحركة لله أم لا. فلا يصح أن يأتوا إلى أقوالهم إلى قولهم فيجعلوه مقدمة في دليلهم. هذا دور في الاستدلال، دور في الاستدلال، وهم جاءوا إلى قولهم أن الله لا يتصف بالحركة فجعلوه مقدمة في دليلهم، فاستدلوا بقولهم. والصحيح أن يقال نحن لا نسلم لكم هذا الاستدلال لأنه استدلال علينا بمحل النزاع، إذ أنتم تقولون إن الله لا يتصف بجنس الحركة ونحن نقول إن الله يتصف بجنس الحركة، وبناء عليه إذا كان النزول يلزم منه الحركة نحن نقول به، فما في إلزام بناء على هذا النوع من الاستدلال. الوجه الثاني أن يقال إن استدلالكم هذا يلزم عليه أن يرد عليكم في كل الصفات التي تثبتونها، فيقال لكم وكذلك العلم لا يقوم إلا بما هو جسم والأجسام حادثة، إذن الله لا يتصف بالعلم. ويقال أيضا إن الإرادة إن الكلام لا يقوم إلا بما هو جسم كما نحن نعرف الآن في الموجودات، والأجسام مخلوقة، إذن الله عز وجل يستحيل أن يكون متصفا بصفة الكلام. وأي جواب يذكرونه على هذا الإلزام هو جوابنا على استدلالهم واحتجاجهم، أي جواب يذكرونه على هذا الإلزام هو جوابنا عليهم في استدلالهم في صفة النزول. الوجه الثالث أن يقال إن حجتهم هذه مبنية على التشبيه، إن حجتهم هذه مبنية على التشبيه، فإنهم حين توهموا أن نزول الله كنزول المخلوقات ظنوا أن نزول الله يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان وخلو المكان الذي انتقل منه، فنفوه عن الله ونفوا النزول، ولكن هذا المعنى غير لازم في نزول الله سبحانه وتعالى، إذ حقيقة النزول ترجع إلى معنى محدد وهو الانتقال من علو إلى سفل فقط، أما الخلو والانتقال من مكان إلى مكان بمعنى أن تحصل نقلة، أن تحصل نقلة فيخلو المكان الذي يعني نزل منه إلى المكان الذي يعني في سفل، فهذا غير لازم في معنى النزول من حيث هو، وإنما هو لازم في معنى النزول المخلوق، ونحن لا ندرك حقيقة نزول الله عز وجل، فلا يصح أن نحدد لوازم نزوله، فلا يصح أن نحدد لوازم نزوله. ومن الأمثلة على ذلك التي توضح أن الحركة لا يلزم منها الانتقال الروح الإنسانية، الروح الإنسانية فإنها في النوم كما جاء في الأحاديث كما جاء في النصوص أنها تنتقل إلى السماء، أن الروح تنتقل إلى السماء وتحوم حول العرش كما في بعض النصوص، ومع ذلك لم تنتقل من جسد الإنسان، إذ لو انتقلت من جسد الإنسان انتقالا كليا لكان ميتا، والإنسان في النوم لا يموت الموت الحقيقي الذي فيه يعني ما يستوجبه من تعفن الجسد وتصلبه ونحو ذلك، لا يحصل ذلك كله. إذن هناك مخلوقات صح فيها الحركة والانتقال من غير خلو، واضح؟ فإذا صح هذا في بعض المخلوقات فتصوره في حق الله من باب أولى، واضح يا جماعة الاستدلال؟ إذن هذا الدليل الذي استدلوا به في لزوم النقلة والخلو استدلال ساقط غير صحيح. الدليل الحجة الثانية قالوا أنه لو صح النزول على الله لكان ذلك يعني أنه في جهة العلو فينتقل منها إلى جهة السفل. قالوا وكل ما هو في جهة فهو محدود، والله ليس محدودا، إذن الله لا يتصف بصفة النزول، لا يتصف بصفة النزول. وهذه الحجة ساقطة. لماذا؟ لأننا نقول إن الله في جهة العلو، نقول إن الله في جهة العلو، ولكن جهة العلو كما ذكرنا سابقا ليست شيئا مخلوقا يحل الله فيه حتى نقول بأن الله محدود، وإنما صفة العلو التي يثبت جهة العلو التي الله فيها هي ما فوق العالم كله، ما فوق العالم كله، فما فوق العالم كله ليس شيئا مخلوقا حتى يحل الله فيه، وإنما هو عدم العالم، عدم العالم من جهة فوق، من جهة فوق، فالله في جهة الفوقية بهذا المعنى. إذن قولهم إنه لو كان ينزل لكان معناه في جهة، والجهة شيء محدود، فلو حل الله في هذه الجهة لكان محدودا، قول خاطئ، لأن العلو الذي نثبته لله ليس شيئا مخلوقا محدودا، وإنما هو عدم الكون وانتهائه. الحجة الثالثة قالوا إذا كان النزول من العرش، إذا كان المقصود من النزول من العرش سماع نداء الله فهذا لم يحصل، لأننا نحن لم نسمع نداء الله، وإذا كان المقصود منه مجرد النداء فلا داعي للنزول. أعيد هذه الحجة، وهذه الحجة أول من ذكرها الغزالي ثم تلقفها عنه الرازي. قالوا لو كان المقصود من النزول الإلهي أن نسمع كلامه حين ينادينا فنحن لا نسمع كلامه، وإنما أخبرنا به، وبناء عليه فلا داعي للنزول من هذه الجهة. وإن كان المقصود بالنزول هو مجرد النداء سواء سمعناه أو لم يسمعه، فالله يمكن أن ينادي من فوق العرش فلا داعي للنزول. واضح الاعتراض؟ وهذا في الحقيقة اعتراض غريب، لأنه في الحقيقة فيه اعتراض مباشر على النصوص، يعني النصوص تخبر إخبارا صريحا ومباشرا بأن الله ينزل، فمقتضى التسليم للنصوص أن نسلم بهذا المعنى، وليس أن نعترض بهذا الاعتراض العقلي المجرد الذي فيه غفلة عن معاني كثيرة من معاني الإلهية وعلاقة الإنسان بالله. فواضح أن هناك غفلة عن طبيعة النصوص التي جاءت في هذه الصفة، وأنها نصوص صريحة قطعية في الثبوت والدلالة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال إنه ليس المراد من النزول أن نسمع كلام الله ولا نسمعه، وإنما المراد من النزول المعاني الروحية التي يضيفها هذا الفعل الذي يفعله الله عز وجل. فلا شك أن استحضار المؤمنين لنزول الله عز وجل كل ليلة ومناداته لهم بهذا النداء الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يحدث معاني إيمانية عميقة في نفوس المؤمنين. لو لم يحدث لما حصلت هذه المعاني. إذن قيمة النزول الإلهي، أو عفوا القيمة الإيمانية التي تتعلق بالنزول الإيماني عظيمة جدا، فلا يحق لنا أن نعترض بمثل هذه الاعتراضات التي لا تراعي هذه القيم الإيمانية، لا تراعي القيم الإيمانية التي ارتبطت بهذه الصفة الإلهية التي تعلق بها العباد والزهاد والمحبون لله سبحانه وتعالى. الحجة الرابعة قالوا لو صح النزول على الله لكان معنى ذلك أن بعض المخلوقات فوق الله، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا معناه أن السماء السابعة والعرش والكرسي فوق الله عز وجل، والله عز وجل لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقات فوقه. هذه الحجة الرابعة، وهي مبنية على اعتقاد أن النزول يلزم منه خلو العرش، فإذا قلنا إن النزول لا يخلو منه العرش سقطت هذه الحجة، سقطت هذه الحجة. وهناك جواب آخر سيأتي عليها في الجواب على الحجة الخامسة. الحجة الخامسة وهي في الحقيقة أخطر الحجج وأصعبها، لا بد أن نعترف بذلك، ولا بد أيضا أن نعطيها قدرا كبيرا من التأمل والنظر حتى نقدم عليها جوابا صحيحا مقنعا. خلاصة هذه الحجة الرابعة، وقد أشار وقد ذكرها الرازي في كتابه أساس التقديس، قال: إن العالم، إن الأرض لا تخلو من ثلث الليل، إن الأرض لا تخلو من ثلث الليل، فثلث الليل دائم على الأرض لأن الأرض كروية وتدور، فثلث الليل لا يخلو منها. والحديث علق نزول الله بثلث الليل، فمعنى ذلك أن الله عز وجل سيبقى نازلا دائما، سيبقى نازلا دائما، والنزول الدائم يناقض العلو الدائم، فالنزول الدائم يناقض العلو الدائم. وهذه الحجة أو هذه الشبهة لم يتفرد بها المعطلة، بل قد قررها ابن حزم أيضا في كتابه الفصل، وأجمع على إرادها الملل الأخرى المخالفة للإسلام، فالمعترضون من اليهود والنصارى والملاحدة والربوبيون كلهم يتواردون على ذكر هذه الحجة، كلهم يتواردون على ذكر هذه الشبهة، ويدعون أن الإسلام يناقض العقل ويناقض العلم الحديث، ويذكرون هذا المثال وغيره من الأمثلة. يمكن أن نجيب على هذا المثال، على هذا الاعتراض، بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن يقال إن المعترضين بهذا الاعتراض خلطوا بين طبيعة النزول الإلهي وطبيعة نزول المخلوقات، فجعلوا اللوازم المترتبة على نزول المخلوقات ملازمة للنزول الإلهي، فحين كان نزول المخلوقات يلزم منه خلو المكان العالي والكينونة في المكان الأسفل، ويلزم منه استغراق وقت في الانتقال من المكان العالي إلى المكان الأسفل، اعتقدوا أن هذه اللوازم ملازمة لنزول الله عز وجل. والحقيقة أن نزول الله ليس من جنس نزول المخلوقات، وبناء عليه فاللوازم المترتبة على نزول المخلوقات ليست مترتبة على نزول الله، وهذا الاعتراض من جنس اللوازم، وهذا الاعتراض من جنس اللوازم، فلا يصح أن يورد على نزول الله إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن نعرف حقيقة نزول الله. فإذا عرفنا حقيقة نزول الله يمكن أن نورد عليه هذا الاعتراض، ولكن نحن لا نعلم حقيقة نزول الله، فلا يصح أن نورد لازما على حقيقة ما إلا بعد العلم بها. هذا الجواب الأول، وهو جواب ظاهر مستقيم. الجواب الثاني أن يقال، خلوكم معي في هذا الجواب، أن هذا الاعتراض مبني على الغفلة عن العظمة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى لا حدود لعظمته وجلاله، وسع كرسيه وهو أصغر من العرش السماوات والأرض، فكيف بالعرش ذاته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وهذا يدل، هذه العظمة الإلهية تدل على أن كل الأماكن المخلوقة لا تساوي مع عظمة الله شيئا، ولا يمكن أن يوجد مكان مخلوق يمكن أن يحوي ذات الله سبحانه وتعالى. فتعدد الأماكن المخلوقة واتحادها سواء بالنسبة للعظمة الإلهية. ونتيجة هذا المعنى، العظمة الإلهية الكبيرة الجليلة التي لا حدود لها مع حقارة المخلوقات مع عظمة الله، نتيجة هذا المعنى المركب أن وجود الله عز وجل بذاته في مكانين مخلوقين لا يلزم منه الجمع بين النقيضين، لأن ذينك المكانين ليس متناقضين في حق الله عز وجل، ولا يلزم منه أن يكون بعض المخلوقات أعلى منه سبحانه، لكون كل المخلوقات لا تساوي مع عظمته شيئا. فإذا استحضرنا العظمة الإلهية التي لا يمكن أن نتصور حدودها، ثم تصورنا حقارة المخلوقات مع عظمة الله عز وجل، فتعدد الأماكن مع هذا التركيب لا قيمة له, لا قيمة لا يعد تناقضا, وإن كان له قيمة باعتبار ما يريده الله سبحانه وتعالى بصفاته, ولكنه لا يعد تناقضا حتى يقال إنه يلزم أن يكون الله في مكانين في آن واحد, ويلزم أن يكون بعض المخلوقات أعلى من الله. فكل ذلك لا ترد إلا إذا كانت عظمة المخلوقات مقاربة أو لها نسبة مع عظمة الله, لكن عظمة المخلوقات ليس لها نسبة مع عظمة الله, فلا ترد هذه المعاني التي أوردها أولئك المعترضون. إذن هذه أصول الاعتراضات والحجج التي اعتمد عليها نفاة صفة العلو. بعد أن أوردوا هذه الاعتراضات والحجج, ذهبوا إلى النصوص الواردة في النزول فأعملوا فيها عددا من الأعمال. منها قالوا إن النصوص الواردة في النصوص آحاد, إن النصوص الواردة في النزول آحاد, وهذا المعنى كرره بعض عدد من من من من من طائفة الملفقة. والغريب أنهم يقولون آحاد ولا يثبتون ذلك ولا يقدمون الحجج, ويقولون آحاد ولا يجيبون على كلام أئمة الحديث الكبار الذين نصوا على تواترها. وهذا أحد الإشكاليات المنهجية في إطلاق الدعاوى من غير إقامة البرهان والدليل. ومنهم من لم يستخدم هذا المسلك الحكم على ثبوت النص, وإنما استخدم مسلكا آخر وهو المصير إلى التأويل. فذكروا أن لفظ النزول ليس قاطعا في الدلالة على النزول الإلهي, قالوا إن لفظ النزول ليس قاطعا في دلالة على النزول الحقيقي, وإنما معناه الخلق أو الأمر أو نحو ذلك, كما في قول الله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يقول الرازي ومن المعلوم أن الله لم ينزل هذه الأزواج الثمانية, وإنما خلقها في الأرض, مع ذلك أطلق عليها لفظة أنزل. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله. قالوا الإنزال هنا ليس إنزال من السماء, وإنما خلق الله عز وجل لهذه السكينة. النتيجة أن النزول يستخدم في النصوص ولا يراد به النزول من علو إلى سفل, وإنما مطلق الخلق أو مطلق الأمر. وهذا الكلام من الرازي غير صحيح, هذا الكلام من الرازي غير صحيح. أما فيما يتعلق بجنس الأنعام فلا يوجد دليل أن جنس الأنعام, ليس أفراد الأنعام, أن جنس الأنعام لم ينزل من السماء. فآدم نزل من السماء, ولكن نحن أفراد الآدمين لم ينزلوا من السماء. فما الذي يمنع أن جنس الأنعام أيضا نزل من السماء وأفرادها أخذت تتوالد وتكثر بالولادة؟ إذن كلام الرازي لا دليل عليه, بل نقول نمنع ذلك ونطالب بالدليل الذي يمنع أن جنس وليس أفراد جنس الأنعام ليس نازلا من السماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن بعض العلماء فسروا النزول هنا بالنزول الحقيقي, فقالوا وجه ذلك أن الأنعام تأكل النبات, والنبات ينبت بسبب نزول المطر, والمطر ينزل من السماء. فلما كان الأمر كذلك قال الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج, من باب المجاز بهذا المعنى. فحتى على المجاز يصح اعتبار النزول هنا نزولا حقيقيا. وأما قول الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله, الإنزال هنا الحقيقة أنه إنزال حقيقي, ولا يوجد ما يمنع من ذلك ولا يصرفه أبدا, لا يوجد. والرازي لم يقدم أي دليل, وإنما بناه على أصله, والبناء على الأصل ليس دليلا وإنما هو نتيجة من النتائج. ذكروا تأويلات كثيرة لحديث النزول, ينزل ربنا وينزل الله الثلث الأخير. المعنى الأول قالوا إن النازل هو ملك من الملائكة وليس الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال ابن فورك في كتاب مشكل الحديث قال إن ضبط الحديث ينزل الله وليس ينزل الله, ينزل الله قال مبني للمجهول. ولكن هذا القول, هذا التأويل أن النازل ملك, تأويل ساقط غير صحيح, ويدل على بطلانه عدد من الأمور. الأمر الأول أنه مخالف لما هو متواتر من ألفاظ الحديث, فألفاظ الحديث المختلفة كلها تنسب النزول إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن في بعض الألفاظ الحديث أن المنادي يقول أنا الملك، أنا الملك من يدعوني، فلا يصح أن يكون هذا صادرا من ملك من الملائكة، وإنما لا بد أن يكون صادر من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي قالوه في تأويل حديث النزول، قالوا إن المراد بالنزول نزول رحمته، نزول رحمته وليس نزول ذاته سبحانه. ولكن هذا القول أو هذا التأويل غير صحيح لعدد من الأمور. الأمر الأول أن نزول الرحمة ليس خاصا بذلك الزمن، وإنما نزول رحمة الله عز وجل في كل الأوقات. والأمر الثاني أن نزول الله أن نزول رحمة الله ليس خاصا بسماء الدنيا، لا يقف عند تقف عند سماء الدنيا، وإنما ينزل إلى الأرض، والنصوص متواترة على أن النزول يقف عند سماء الدنيا، فمستحيل أن يكون المراد نزول الرحمة. ومنها أيضا لفظ الحديث الذي فيه من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فهذه ألفاظ تفسر المراد من النزول وأنه ليس الرحمة، لأن الرحمة لا تقول هذه العبارات وهذه النداءات. المعنى الرابع الذي يدل على بطلان هذا الوجه، الرواية التي جاءت في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من يدعوني فأستجيب له، فهذا اللفظ لا يصح أن يكون صادرا عن ملك، ولا يصح أن يكون صادرا عن الرحمة، وإنما هو صادر عن ذات الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بصفة النزول، وهذه بعض الإشارات حولها، وهناك كما ذكرت لكم مسائل كثيرة تتعلق بصفة النزول، ومن أراد أن يتوسع فيها فليرجع إلى البحث الذي ذكرناه سابقا، وهو بحث صفة النزول الإلهي للدكتور عبد القادر الغامدي. الآن ننتقل إلى الصفة الأخرى، وهي صفة الفرح، وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا حيث يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، والحديث متفق عليه. يقول الهراس في شرح مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الفرح، يقول وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه في هذا الحديث كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده وقبوله توبته. إذن خلاصة هذا التقرير أن صفة الفرح عند أهل السنة والجماعة صفة خبرية اختيارية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، صفة خبرية اختيارية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، مختلفة عن معنى الرضا، فالرضا من لوازمها وليست هي الرضا. ومن الصفات التي ثبتت لله عز وجل من هذا الجنس صفة البشبشة أو البشاشة، صفة البشبشة أو البشاشة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الذهبي والألباني وغيرهما. يقول أبو يعلى وكذلك القول في البشبشة لأن معناه يقارب معنى الفرح، والعرب تقول رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحا، ويقولون فلان هش بش فرح إذا كان منطلقا فيجوز إطلاقه كما يجوز إطلاق لفظ الفرح. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة الجماعة في صفة الفرح وما في جنسها. وأما المؤولة فقد اتفق المعطلة والملفقة على تأويل هذه الصفة وإنكارها، قالوا إن الله عز وجل لا يتصف بمعنى الفرح، وأولوها بمعنى الرضا أو الإحسان، أولوها بمعنى الرضا أو الإحسان. يقول ابن جماعة اعلم أن الفرح فينا هو انبساط النفس لورود ما يسرها، وذلك على الله تعالى غير جائز، وذلك على الله غير جائز. لماذا؟ قال لكنه لما كان لا يصدر إلا عن رضا بما نشأ عنه عبر عن عبر به عن الرضا. ومنه قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون، كما يقول ابن ماجة قال فالمراد بفرح الله حيث ورد الرضا، فأول صفة الفرح بصفة الرضا. وهذا التأويل تأويل باطل، لأنه مبني على أصل باطل، وهو أن الفرح يلزم منه التشبيه. وعندنا أن الفرح لا يلزم منه التشبيه، لأنه مثله مثل سائر الصفات، سائر الصفات الأخرى التي أثبتها أئمة أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى. الصفة 31 التي ذكرها المؤلف ونختم بها صفة الضحك، صفة الضحك. وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا حيث يقول وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وصفة الضحك من الصفات التي ثبتت بالسنة فقط، من الصفات التي ثبتت بالسنة فقط وأحاديثها متواترة كما قال الإمام ابن تيمية، وهي من الصفات الخبرية الاختيارية، وهي من الصفات الخبرية الاختيارية. يقول ابن خزيمة في بيان مذهب أهل السنة في صفة الضحك يقول باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكة يضحك ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه، يعني نسكت عن كيفية ضحكه جل وعلا. إذن خلاصة ما يريد أن يقرره ابن خزيمة أن نثبت الضحك لله عز وجل من غير خوض في كيفيتها، من غير خوض في كيفيتها، فهي مثل صفة اليدين والأصابع والقدم والوجه وغيرها من الصفات الاختيارية. أما موقف المؤولة فقد أجمعوا على تأويلها وعدم الإقرار بها. يقول ابن جماعة وهو أحد أئمة المذهب الأشعري يقول اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عند حصول فرح القلب أو استفزاز طرب أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على الله عز وجل. سأعيد النص وأريد أن نستخرج الأصول التي اعتمد عليها ابن جماعة في تأويل صفة الضحك. يقول ابن جماعة اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عند حصول فرح القلب أو استفزاز طرب أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على الله تعالى، ومعناه فينا يرجع إلى ظهور أمر مستور، وكان السرور بالشيء أظهر بضحكه، هذا بدايته، وأما نهايته فترتب أثره عليه، ولما كان الضحك فينا محالا على الله تعالى فلا بد من تأويل الحديث. واضح كلامه؟ طيب، ابن جماعة يبني تأويل صفة الضحك على معنيين، على معنى المعنى الأول على سبب الضحك، والمعنى الثاني حقيقة الضحك. قال لما كان سبب الضحك فينا انبساط النفس وحدوثه لسبب شيء مجهول أمر مستور، هذا لا يليق بذات الله عز وجل لأنه يعلم كل شيء، فسبب الضحك فينا لا يليق بالله فيؤول الضحك من هذه الجهة. وأيضا حقيقة الضحك فينا اللي هو نهايته لا تليق بذات الله، لأن الضحك فينا معناه انفراج الشفتين وانفتاح الفم ونحو ذلك من المعاني، وهذه الحقيقة لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى. وهذا التأويل من ابن جماعة غير صحيح، لا من جهة السبب ولا من جهة الحقيقة، لا من جهة السبب ولا من جهة الحقيقة. أما من جهة السبب فسبب الضحك ليس راجعا فقط إلى جهل المعنى المستور، السبب المستور، وإنما هو راجع إلى معنى الأنس بالشيء. ولا شك أن الله عز وجل يأنس بعباده ويفرح بهم فيضحك لهم سبحانه وتعالى. وأما الحقيقة التي ذكرها للضحك فهي حقيقة الضحك في المخلوقين، ونحن لا نقول أن حقيقة الضحك في الله سبحانه وتعالى هذه، وإنما ضحك يليق بذاته سبحانه وتعالى وبكماله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالأصول التي اعتمد عليها المؤولة في تأويل صفة الضحك، ترجع إلى أصلين: سبب الضحك وحقيقته. فلما أولوا الضحك بهذا المعنى أو بناء على هذه الأصول، ذكروا للحديث الوارد في الضحك عدد من المعاني، ذكروا للأحاديث الواردة للحديث الوارد في الضحك عددا من المعاني. قالوا إن المعنى الأول إن المراد بالضحك الرضا، كما ذكر ابن جماعة أن المراد بالضحك الرضا والرحمة والصفح، ولكن هذا المعنى غير صحيح، مع أنهم استدلوا بلغة العرب، يقولون كما يقولون هم: رأيت الزرع ضاحكا، أي مبتهجا، فقالوا هذا هو معنى الضحك في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن ضحك الزرع عام لكل من رآه، وضحك الله عز وجل ليس عاما، وإنما هو في أحوال مخصوصة. والأمر الثاني وهو أمر مهم، أن تأويل الضحك بالرضا وبالرحمة يلزم منه تجهيل الصحابة، يلزم منه تجهيل بعض الصحابة. فإن أبا رزين رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى عباده، قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. فلو كان المراد بالضحك هنا الرحمة والرضا لما كان يليق بأبي رزين أن يجهل هذا المعنى. فجهل أبي رزين بمعنى الضحك الذي ورد في النص يدل على أن الضحك غير الرحمة وغير الرضا، لأن الرحمة والرضا من المعاني المشهورة التي لا يجهلها حتى الكفار، فكيف يجهلها أبو رزين؟ واضح وجه الدلالة. إذن فهم الصحابة يدل على أن المراد بالضحك غير الرضا وغير الرحمة، وهذا المعنى ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في مناقشته للجهمية. المعنى الثاني الذي ذكروه للضحك، قالوا أن المراد بالضحك إظهار النعمة، ليس هو الرضا وإنما إظهار النعمة، وهذا تأويل ابن فورك في كتاب مشكل الحديث وابن جوزي وغيرهما، ولكن هذا التأويل غير صحيح، ومما يدل على ذلك أنه مخالف للظاهر، ظاهر النص، ومخالف لفهم أبي رزين. فإن فهم أبي رزين يدل على أنه فهم أن الضحك هنا ليس إظهار النعمة، لأن إظهار النعمة معنى مستفيض متواتر يدركه كل أحد، فلا يليق بأبي رزين أن يجهل هذا المعنى. فدل جهل أبي رزين على أنه فهم الضحك بمعنى آخر مختلف عن هذا المعنى، وهذا الوجه أيضا ذكره الإمام الدارمي رحمه الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بدرسنا الليلة، أسأل الله عز وجل أن يكون درسا نافعا مباركا ومفيدا، وأنا أعتذر عن الإطالة فيه، وأخبركم أننا سنطيل في كل درس قادم بإذن الله عز وجل، لأننا نريد أن ننهي الواسطية قبل انتهاء الفصل حتى لا يكون الدرس معلق، فمن المهم جدا أن نطيل في الدرس قليلا حتى ننهي الواسطية بإذن الله عز وجل، وننتقل إلى دروس أخرى في العقيدة. وقد نضطر في الشهر الأخير إلى أن نجعل الدرس يومين في الأسبوع أو درسين في يوم واحد، سنتفق على ذلك إن شاء الله في آخر شهر من الفصل الذي نحن فيه الآن، حتى ننهي العقيدة والواسطية وننتقل إلى متون أخرى ومباحث عقدية أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.